وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعث إلى الناس كافة. فمن خصائصه عليه الصلاة والسلام أعطيت خمسا، هذا إجمال فصل ببيان الخمس، وهذا لف نشر ببيانها، لكن الخصائص أكثر، الخصائص أكثر. فلعل النبي عليه الصلاة والسلام إنما ذكر هذه الخمس لأهميتها، أو لأنه إنما زيد عليها بعد ذلك. فنص على هذه الخمس لأنها من أهم المهمات، وليس لأحد أن يستدرك، كما قال بعض الشراح ممن أساء الأدب مع النبي عليه الصلاة والسلام في حديث لم يتكلم في المهدي إلا ثلاثة، قال في هذا الحصر نظر. سؤال جهل، هذا جهل من قائله. نعم ثبت أن نتكلم في المال أكثر من ثلاثة، لكن أنت بصدد كلام من؟ كلام المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى. أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، يعني من الأنبياء، من الأنبياء، وبالضرورة لم يعطهن أحد بعده، لأن كل من بعده فهو داخل في أمته عليه الصلاة والسلام، أجاب الدعوة أو لم يجب، ولا نبي بعده، والكل أمته عليه الصلاة والسلام، من كان في ذلك أمة الدعوة أو أمة الإجابة. نصرت بالرعب مسيرة شهر، النبي عليه الصلاة والسلام نصر بالرعب في قلب عدوه مسيرة شهر. نعم كيف؟ أيوه لم يتكلم بماذا إلا ثلاثة، كان علمه عليه الصلاة والسلام عند هذا الحد، ثم زيد على ذلك، يعني هذه أمور غيبية حدثت في من قبلنا فأخبر بها بعد ذلك عليه الصلاة والسلام. والخصائص بلغت في كتب الخصائص مئين. نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجاء عند الطبراني مسيرة شهرين، لكن المتفق عليه شهر عند الطبراني، فالمراد به شهر للذاهب وشهر للراجع، صر شهرين. الرعب الذي يقذفه الله سبحانه لها من الرعب مثل ما له، أو لها من الرعب بقدر ما امتثلته من شرعه. لا شك أنه حصل الأعداء مع الصحابة شيء من الرعب، الخوف والهلع، وكل بحسبه وقدره. وعلى سبيل المثال الهيبة، إذا افترضت في شخص لا يملك قوة يرغم بها الناس، الهيبة ما الذي يسببها؟ يسببها العلم والعمل، تجد الشخص من أضعف الناس شخصية، يسمونها والعنو شطائف شخصية، لكن وهو من أهل العلم تأتي تسأل عندك 10 أسئلة تذكر واحدة ولا تذكر أحيانا من الهيبة، هذا ملاحظ. وهذه الهيبة إنما مبعثها العمل بالكتاب والسنة. لا شك أن من عظم أوامر الله وانتهى عند حدود الله من الناس تهاب تعظم، ومن استهان بحدود الله وأوامره وشرع استهان الناس به على كافة المستويات. نصرت بالرعب مسيرة شهر، هذا شرع هذا الذي نصر به النبي عليه الصلاة والسلام. لا يثير ما يتحدث الناس عنه في صحفهم ووسائلهم من الإرهاب. في فرق بين الرعب والإرهاب. نصرت بالرعب، هذا خوف يقذفه الله سبحانه وتعالى في قلب العدو، يسببه امتثال شرع الله. ولا يسببه ظلم الناس وقهرهم. قد يخشى الناس ويخاف الناس ممن يخافون شره وضرره، لكن ليس هذا هو الرعب الشرعي الذي هو من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام. وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، مسجدا، فأيما رجل أدركته الصلاة فليصلي، عنده مسجد وطهور يتيمم ويصلي. في الأمم السابقة الإنسان لا يصلي إلا في المكان المعد للصلاة، ولا يصلون إلا في كنائسهم وبيعهم وصوامعهم. أما هذه الأمة من باب التوسعة عليها لشرف نبيها عليه الصلاة والسلام خفف عن هذا الأمر. أيما رجل أدركته الصلاة في أي مكان إلا ما استثني مما لا تصح الصلاة فيه فإنه يتيمم ويصلي، يتيمم إن لم يرد الماء، وإن ورد الماء توضأ وصلى في أي مكان طاهر يصلح للصلاة غير ما استثني. وأشرنا سابقا إلى أن هذا من الخصائص، وأن من أهل العلم من يرى أن الخصائص لا تقبل التخصيص. إيش معنى هذا الكلام؟ في كلام ابن عبد البر وابن حجر وغيرهما ما يدل على أن الخصائص لا تقبل التخصيص. إيش معنى هذا الكلام؟ الخصائص تشريف للنبي عليه الصلاة والسلام، والتخصيص تقليل لهذا التشريف. فإذا جاءنا مثل هذا الكلام بقي على عمومه ولا يخصص. في حديث أبي مرثد الغنوي لا تصلوا إلى القبور، ونهى عن الصلاة في المجزرة والمزبلة والمقبرة قارعة الطريق، وقل لا الخصائص لا تقبل التخصيص، لأن التخصيص تقليل لما أكرم به النبي عليه الصلاة والسلام من هذه الخصائص. لا شك أن المحافظة على ما يدل على عظمة هذا النبي عليه الصلاة والسلام وشرفه أمر مطلوب، لكن إذا تعارض هذا الشرف وهذا القدر مع حق الله عز وجل، حق النبي عليه الصلاة والسلام مقدم على حق كل أحد حتى على حق النفس والولد والناس أجمعين، لكن إذا تعارض مع حق الله عز وجل قدم حق الله عز وجل. والمنع من الصلاة في المقبرة مثلا لحق الله عز وجل، أنه وسيلة إلى الشرك، وعلى هذا يقدم على حق النبي عليه الصلاة والسلام فيتخصص. جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا عند مسلم، وجعلت تربتها لنا طهورا، وعن علي رضي الله عنه جعلت التراب لي طهورا. جعلت تربتها، من أهل العلم من يرى أن هذه اللفظة شاذة لأنها زيادة، هذه الزيادة وأكثر الرواة على جعلت لي الأرض، هذه الزيادة هل تتضمن مخالفة للأصل أو لا مخالفة فيها؟ نعم نعم، فيها مخالفة ولا ما فيها مخالفة؟ لأن الزيادة إذا تضمنت مخالفة حكم عليها بالشذوذ انتهى الإشكال. إذا لم تتضمن مخالفة فش المانع من قبولها؟ هذه الزيادة التربة مخالفة للأرض وموافقة أو مخالفة من وجه موافقة من وجه؟ هم مثلوا بهذه الكتب المصطلح للموافقة المخالفة من فئان واحد، موافقة من وجه باعتبار أن التراب جزء من أجزاء الأرض، ومخالفة من وجه باعتبار اختصاص التيمم بهذا الجزء، وأن الخصيصة التيمم بالتراب. والكلام في هذه الكلمة طويل جدا من حيث الثبوت وعدمه، هي ثابتة في صحيح مسلم، لكن يبقى النظر هل الأرض مع التربة من باب العموم والخصوص أو من باب الإطلاق والتقييد؟ التربة لفظ عام أو مطلق؟ الأرض لفظ عام أو مطلق؟ والتراب لفظ خاص أو مقيد؟ ها؟ ما في فرق؟ خلنا نشوف عن الأخوان، واحد يجيب عن السؤال الأول يبين لك إن شاء الله الجواب عن السؤال. أقول هل التراب الأرض لفظ عام أو مطلق؟ والتراب لفظ خاص أو مقيد؟ عام وخاص، ما في كلام ثاني؟ هذا كلامه غيره. نعم إبراهيم، من باب الخاص والعام كلام ثاني. ترى حصل خلط في كثير من الشروط، يقرر على أنه إطلاق وتقييد ثم ينتهون إلى أنه عام وخاص، لأن التفريق في مثل هذه المسائل في غاية الدقة. كيف؟ طيب، في خلاف ولا ما في خلاف؟ من باب العام والخاص ولا من باب الإطلاق والتقييد؟ هل الأرض ذات أفراد أو هي ذات أوصاف؟ هل الأرض ذات أفراد متعددة أو الأرض فرد واحد ذات أوصاف؟ نعم. ها؟ فرد واحد لها أوصاف، إذن إطلاق وتقييد. ها يا شيخ إبراهيم، ها؟ طيب الرقبة، الرقبة مؤمنة وكافرة، ها؟ أوصاف لرقبة واحدة، ها؟ أوصاف لرقبة واحدة أو لرقاب؟ كيف؟ أنا أقول مثل هذه المسألة تحتاج إلى تأني شوي من أجل أن نفهم. من بعض الناس يطلق الكلام عام وخاص، والخاص مقدم على العام، وهذا خطأ. الآن نفترض أن هذه من الخصوص والعموم، كيف نصنع؟ الذي يقول أن الأرض عامة والتربة خاصة، وينتهي من إشكال الإطلاق والتقييد ويقول الأرض ذات أفراد والتراب فرد من أفرادها، يتيمم بغير التراب ولا ما يتيمم؟ ها؟ تيمم بالرمل ولا ما يتيمم؟ نقول الخاص مقدم على العام. وهذا كله على ثبوت رواية تربته، ماشيين على هذا وهو الصحيح. وأنتم تعرفون الخلاف بين أهل العلم في التيمم بغير التراب، الحنابلة والشافعية لا يجزون التيمم إلا بتراب له مضارع على قبل اليد، وغيرهم يقولون لا يصح التيمم بكل ما على وجه الأرض، ما تصاعد على وجه الأرض أيا كان، ولا حجارة أو رمل أو زرع ما شبه ذلك. نعم الخان حركوا شوي. نعم طيب، هذا كلام صحيح. يعني ذكر الخاص بحكم موافق لحكم العام لا يكثر التخصيص. إذا ذكر الخاص بحكم موافق لحكم العام لا يكثر التخصيص، إنما متى يكون التخصيص؟ إذا اختلف حكم العام مع الخاص، إذا اختلف حكم العام مع الخاص. حينئذ نخصص. والآن الحكم واحد، جعلت الأرض يعني تيمموا بالأرض، جعلت تربتها يعني تيمموا بالتراب، الحكم واحد. لكن لو كانت بباب الإطلاق والتقييد يحمل المطلق على المقيد ولا ما يحمل في هذه الصورة؟ ها؟ للاتحاد في حكم السبب، للاتحاد في حكم السبب فيحمل المطلق على المقيد. الذين يقولون بأن غير التراب لا يتيمم به يجعلونه من باب الإطلاق والتقييد، ويقول يحمل المطلق على المقيد ولا يجوز التيمم بغير هذا المقيد بغير التراب، لأن التقييد يقضي على الإطلاق بخلاف ذكر الخاص بحكم موافق لحكم العام. والذين يقولون بأنه يتيمم على يتيمم بكل ما على وجه الأرض، منهم من يقول لفظ تربتها لم تثبت، هي زيادة يحكم عليها بالشذوذ لم يذكر هذا أكثر، ومنهم من يثبتها ويقول إنها من باب العموم والخصوص، وحينئذ ذكر الخاص بحكم موافق لحكم العام لا يقتضي التخصيص. حديث من حذيفة رضي الله عنه عند مسلم، وجعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء، إذا لم نجد الماء، هذا قيد معتبر لغير معتبر؟ نعم، هذا عند مسلم. وفي حديث جاء في الصحيحين ما في هذا القيد، لكنه قيد قرآني منصوص عليه في القرآن، فلم تجدوا ماء فتيمم. وعن علي رضي الله عنه عند أحمد جعل التراب لي طهورا، الحديث الذي يلي حديث عمار بن ياسر رضي الله عنهما قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجبت فلم أجد الماء، فتمررت في الصعيد كما تتمرر الدابة، ثم أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكرت له ذلك، فقال إنما يكفيك أن تقول بيديك هكذا، ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة، ثم مسح الشمال على اليمين وظهر كفيه ووجهه، متفق عليه ولفظ لمسلم. في رواية البخاري وضرب بكفيه الأرض ونفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه. عمار رضي الله عنه استعمل القياس لما كان الغسل موجب لتعميم الجسم بالماء، رأى أن التيمم البديل عن هذا الغسل لا بد أن يعمم بالتراب، فاستعمل القياس ووجه إنما يكفيك أن تقول بيديك، تقول، وهنا إطلاق القول على الفعل، أن تقول بيديك هكذا، ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة، ضرب بيديه، شد اليد هنا، ضرب بيديه إلى الآباط، ضرب بيديه إلى الذراعين إلى المرفقين، الضرب هنا غير المسح، الضرب بالكفين قطعاً بباطن الكفين من غير خلاف، ثم مسح الشمال عن اليمين وظاهر كفيه ووجهه، وظاهر كفيه، فهو مسح الكفين، والكف ينتهي ايش؟ بالرسغ، الكف ينتهي بالرسغ، دل على ان الذي يمسح من اليد الكف فقط، واطلاق اليد في ايه التيمم، اطلاق اليد في ايه التيمم مقيد بما هنا، تيمم صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم. وفي ايه السرقه وجاءت مقيده في ايه الوضوء، وايديكم الى ايش؟ الى المرافق. عندنا اليد جاءت ثلاث مرات في الوضوء مقيده الى المرافق، في التيمم مطلقة، في السرقة مطلقة، فهل يحمل المطلق على المقيد في هذه الثلاثة ولا لا؟ نعم، لماذا؟ أنت أتواشر السنوات في الوضوء وفي التيمم، السبب هو الحدث، إذا قلنا الاختلاف بين آية السرقة وآية الوضوء واضح، لكن بين آية الوضوء وآية التيمم من الاتحاد بالسبب، فالواحد هو الحدث، ولذلك الشافعية عندهم التيمم إلى المرفقين. ثم جاءت مخيط، ثم جاءت مقيدة بالكف، لماذا لا نقيد بالقرآن؟ لماذا لا نقيد بالقرآن من المقيد؟ تطلق وإرادتها إلى الأسف، تطلق وإرادتها إلى الأسف، وقال بعضهم ان كنت حول العذاب، وقال بعضهم كنت حول المرفق كالغرق، لكن يا اخوان اذا عرفت الصور حمل المطلق على المقيد تحت من كل هذه الاشياء، مستعدين ولا ما كنتم مستعدين؟ يعني اذا اتحد في المطلق مع المقيد بحكم السبب، عندنا اتحاد في الحكم والسبب، الدم جاء مطلقا في قوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم، هذا مطلق، وجاء مقيدا في قوله جل وعلا قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا، فمحمل المطلق على المقيد اتفاقا في هذه الصورة من الاتحاد في الحكم والسبب، إذا اتحد في الحكم دون السبب، جاءت الرقبة مطلقة في آية الظهار، وجاءت مقيدة بكونها مؤمنة في آية القتل. الحكم كله وجوب العتق، والسبب مثل هذا، سببه القتل وهذا سببه الظهار. يحمل المطلق ولا ما يحمل؟ لا يريد الإنسان يجيب بما عنده من قول اعتمده سابقا، لأن يريد أن ننطلق من هذه القواعد، لا نريد أن نخضع القواعد لما عندنا من مذهب ولا من قول مترجح. عندنا عندنا إذا اتحد بحكم والسبب ما في إشكال، ومثل لا إشكال فيما إذا اختلف في الحكم والسبب، مثل آية مثل اليد في آية الوضوء مع اليد في آية السرقة، اختلف في الحكم والسبب. ما في أحد قال يحمل المطلق على المطلق، السبب مختلف، هذا حدث وهذا السرقة، والحكم مختلف، هذا غسل وهذا قتل، فلا حمل. بقي إذا اتحد في الحكم واختلف في السبب، مثل الرقبة، الحكم كله يجب اختلف في القتل وفي الظهار، السبب اختلف، هذا قتل وهذا الظهار، فأهم من يجيب. نعم يحمل المطلق على المقيد، هذا عند الأكثر، هذا قول الأكثر. وإن خالف في ذلك الحنفية يشترطون تكون مؤمنات، لا يشترط العكس، هات المسألة العكس، الصورة الرابعة، إذا اختلف في الحكم واتحد في السبب، اتحد السبب واختلف الحكم، كاليد في آية الوضوء مع اليد في آية التيمم، السبب واحد هو الحدث والحكم مختلف، هذا غسل وهذا مسح، يحمل المطلق على المقيد ولا ما يحمل؟ لا يحمل المطلق على المقيد، فالعبرة باتحاد الحكم. نعم كيف؟ وش اللي قعد لهم هذه القواعد؟ إلا من النصوص، لكن هذه القواعد تضبط أمورك مع أحكام ليس فيها نصوص. نعم عندك مثلا من جر ثوبه خيل، وعندك ما أسفل من الكعبين فهو في النار، غير هذا ما بينت، لكن تضطر أن تقول كله محرم سواء كان بخيلة أو بغير خيلة. لماذا؟ لأن الحكم اختلف، هذا لا ينظر الله إليه وهذا في النار، وما دام اختلف الحكم لا يحمل المطلق على المقيد. هذه القواعد يستنبطها أهل العلم من النصوص ويدرجون تحتها من الأمثلة والمسائل شيء كثير. إنما يحلف أن تقول بيديك أو تقول بيديك هكذا، ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة، ثم مسح الشمال على اليمين، وظاهر كالصيد والرشد، وظاهر كالصيد والرشد. جاءت البقار وضرب بكفيه الأرض ونفخ فيهما، ثم مسح بهما وجهه وكفيه. في الحديث الذي يليه حديث ابن عمر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: التيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين، إلى المرفقين ضربة ضربة. حديث ضعيف على كل حال، وحديث الذي قبله يخرج المتيمم ضربة واحدة ويؤثر في المسح على الكفين. وأما عدم مسألة الترتيب، إذا قلنا البدل له حكم المدة في النفس، وظاهر كفيه ووجهه، الحق بأي شيء في الواقع، ولو تقتضي ترتيب ولا لا؟ ما تقتضي ترتيب، ولذا يختلف أهل العلم في الترتيب، لأنه جاء الحق في الواقع. فهل الترتيب واجب يمسح وجهه قبل يديه او العكس؟ البدل له حكم المده، والترتيب في الوضوء واجب ولا لا؟ واجب. وفي الغسل ليس بواجب. إذن التيمم البديل عن الوضوء ترتيبه واجب، التيمم البديل عن الغسل ترتيبه ليس بواجب، لأن النص جاء بالعطف الواو، بالعطف الواو، فانظر إلى مرجح من آخر، لأن الواو لا تستغرق في الترتيب. في لفظ لأبي داود ثم ضرب بشماله على يمينه وبيمينه على شماله على كفيه ثم مسح وجهه، ثم مسح وجهه. وفي لفظ لإسماعيلي إنما يكفيك أن تضرب يديك على الأرض ثم تنفضهما ثم تمسح بيمينك على شمالك وبشمالك على يمينك ثم تمسح على وجهك. وتيمم عمار بديل من إيش؟ من الغسل، بديل من الغسل. أنا أقول العلم أن التيمم واجب في ما هو بدل عن الوضوء، لأن الترتيب ترتيب واجب في تيمم بديل عن الوضوء، لأن الترتيب واجب في الأصل فيجب في الفرع، ولا يجب التيمم البديل عن الغسل لأنه في الأصل ليس بواجب وفرعه من باب الأصل. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أستعيد وضوء المسلم فإن وجد الماء 10 سنين فإن وجد الماء تمسك الماء ويمسه بشرة. أستعيد وضوء المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين فإن وجد الماء تمسك الماء ويمسه بشرة. قال الله صححه ابن القطان لكن صور الدار قطون إن شاء الله مات رجح الرفع وصحح الأئمة وقفه. وهنا فيه اختلاف الوقف مع الرفع، وفي الحديث حديث أبي هريرة اختلاف الوصل مع الإرسال، والخلاف في هاتين المسألتين واحد، منهم من يقول الحكم لمن وصل ولمن رفع لأنه زيادة ثقة، ومنهم من يقول لا الحكم لمن وقف ولمن أرسل لأنه متيقن، ومنهم من يقول الحكم للأكثر، ومنهم من يقول الحكم للأحفظ. لكن المرجح عند أهل العلم أن الحكم للقرائن المرجح، للقرائن المرجح، والذي حكم على حديث ابن عمر بأنه ضعيف حديث أبي هريرة، وإن اختلف العلماء فيه وصلا وإرسالا حكموا بأنه مقبول، إما حسن عند بعضهم أو صحيح عند آخرين. الصعيد وضوء المسلم، الصعيد وضوء يعني الصراط يكفي يغني عن الوضوء بالنسبة للمسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين. الغاية في إبداء التيمم وجوب الماء، فلم تجدوا ماء فعلق جواز التيمم على عدم الماء. مفهومه أن عدم إجزاء التيمم متعلق بوجود الماء، وإن لم يجد الماء 10 سنين فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرة، فليتق الله وليمسه بشرة. عندنا مسألة مهمة في هذا الشيء، إذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرة لما مضى من الأحداث أو لما يستقبل. وعلى هذا نقول التيمم مبيح أو رافع؟ هل هو مبيح أو رافع مطلق أو رافع رافع مؤقت؟ شخص أحدث وحضر في الصلاة لم يجد الماء ثم تيمم وصلى وانتهى، جاء الماء نقول على الصلاة يستوي هذا بعد في الوقت وبعد الوقت، ويستوي في ذلك الحدث الأصغر والأكبر؟ ما نقول له صلاتك تمت على الوجه الذي قلت به وفعلت ما أمرت به فيكفي، والصعيد طهور المسلم وإن لم يجد الماء فاستحمي، لكن إذا وجد الماء فليتق الله ولمسه بشر، لا بد من الوضوء. ونعود إلى الجملة فليتق الله ولمسه بشرته بالنسبة لما مضى من الأحداث أو لما سيأتي، والمسألة تظهر أكثر في الجنوب إذا أجنب انتبه لصلاة الفجر فإذا به قد اشتلم، فالتفت يمينا وشمالا ما وجد ماء تيمم صلى الفجر، فالضحى وجد الماء، يقول خلاص ارتفع حدثك لا إلى رجعة حتى تحدث مرة ثانية لكي تغتسل، أو نقول اتق الله وأمسه بشرتك لأن التيمم يرفع رفع مؤقت حتى تجد الماء. نعم. الأحداث المستقبل رفع مؤقت كيف؟ الأحداث المستقبل، إذا قلنا إنه للأحداث المستقبل هل نحن بحاجة إلى مثل هذا الحديث؟ أنا أقول إذا قلنا أن التيمم يرفع رفع مؤبد وهو مثل الماء من كل وجه، والذي احتلم وتيمم خلاص ارتفعت جنابته كما لو اغتسل، أو نقول إذا وجد الماء يتق الله ومسه بشرته لأن الحادث إنما ارتفع ارتفاعا مؤقتا حتى وجد الماء. نعم كيف؟ لا يغتسل ثانية؟ إذا مش فائدة هذا الحديث أن يتق الله ومسه بشرته؟ الأسئلة كثيرة جدا، لكن إذا أتمنى الشرح نعود إليه. هو بحديث إذا وجد الماء ثم اتق الله ومسه بشرته وصل كما لا يرفع عليكم، من أهل العلم أن يقول أنه مبيش ولا يرفع الحدث، ولذا يتيمم لوقت كل صلاة، ومنهم من يقول يرفع إذا السبب قائم هو عدم الماء فإن الحدث يرتفع، لكن هذا الارتفاع يعود إلى وجود الماء فليتق الله ولمسه بشرة. وهل هذا المس للماء لما مضى أو لما يستقبل من الأحداث محل خلاف، واللفظ يحتمل اللفظ يحتمل، لكن الذي يرجح كون الرفع مؤقت ولما مضى من الأحداث كون الحديث على هذا الاعتبار يكون مؤسس لحكم جديد، وإلا إذا قلنا أنه يتق الله ومسه بشرته لما تستقبل من الأحداث صار الحديث لاغي عن فائدة، ما في فائدة، كل نصوص الطهارة تدل على هذا أن من وجد الماء عليه أن يتوضأ، وإذا قلنا أنه مؤسس لحكم جديد، وإذا استيقظ من النوم وهو جنب تيمم وصلى لا بأس مقبول، نقول إذا وجدت الماء اتق الله واغتسل عن جنابتك، فالتيمم رفع الحدث رفعا مؤقتا إلى وجود الماء فليتق الله ولمسه بشرة، وهذا هو القول الوسط في المسألة، ليس بالرفع الذي يقوم مقام الماء من كل وجه فيلغي الحديث، وليس معناه أنه مبيش بقدر الضرورة والحاجة يصلى به ثم يعيد التيمم الصلاة الثانية، لا، للنصوص أطلقت. حديث عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال خرج رجلان في السفر حضر الصلاه وليس معهما ماء فتيمم صعيدا طيبا فصليا ثم وجدا الماء فيها فاعاد احدهما الصلاه ولم يعد الاخر ثم اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال الذي لم يعد اصبت السنه واجزات الصلاه وقال الاخر لك الاجر رواه ابو داود النسائي وهو قابل للتصحيح. حكم عليه بعض المستشفى وبعض اقتصر على الحسن. على كل حال الخبر ثابت. خرج رجلان في سفر فحضرت الصلاه وليس معهما ماء فتيمم صعيدا طيبا يعني كما امر فلم تجدوا ماء فتيمم صعيدا ثم تصليا يعني كما امر فعلا كما امر تصليا ثم وجد الماء في الوقت. لا شك ان الناس يتفاوتون في الحرص. بعض الناس يحمله الحرص على ان يحتاط واحيانا يحمله هذا الاحتياط على مخالفه السنه. بعض الناس من شده الحرص يزيد في القدر المشروع. على كل حال هذا وجب الماء في الوقت احدهما اعاد الصلاه توضا واطلق على التيمم الاول وضوء باعتبار انه بديل عن الوضوء فاعاد توضا ثم صلى والثاني لم يعد. أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بهذا أخبراه بهذا فماذا كان جوابه؟ قال الذي لم يعد أصبت السنة وقال الثاني لك الأجر مرتين. أيهما أفضل الذي أعاد والذي لم يعد؟ هذا الأجر مرتين. نعم كيف إصابة السنة أعظم من المضاعفة مرتين؟ يعني نظير قول عليه الصلاة والسلام الذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه له أجران، يعني أجر القراءة وأجر المشقة، والذي يقرأ القرآن وهو ماهر فيه مع الكفرة في الكرام البررة. لا شك أن إصابة السنة أعظم من مضاعفة الأجر مرتين، لأن يعني إصابة السنة فيها مضاعفات كثيرة إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة جدا. وجاء في المسند وإن كان فيه مقال إن الله لا يضاعف للعبد إلى 1000 حسنة مليونين مضاعف. فكون هذا أعاد من شدة الحرص يثبت له أجر الصلاة الأولى وأجر الصلاة الثانية، والله سبحانه وتعالى لا يخير تعب وعمل لا يضيع أجره، لكن الذي أصاب السنة أعظم أجره. فدل على أن مثل من وقع في مثل هذه الصورة كان وقت الصلاة تيمم تصلى كما أمر الله ثم جاء الماء بعد ذلك يتوضأ ويعيد الصلاة ولا ما يعيد؟ نعم من احتياط بعض الناس يتوضأ ويعيد مع سماع هذا النص. مع سماع هذا النص كيف يقول احتمال أنني قصرت في البحث عن الماء وعلى هذا تكون صلاتي غير صحيح؟ نعم هو مطالب بأن يبحث عن الماء لأن الحكم التيمم إنما منوط ومعلق بفقدان الماء. قد يكون الماء موجود وحينئذ إذا حدث هذا عن غير اكتراث الماء عنده صار صحيح ولا باطل؟ باطل. على كل حال بعض الناس يحمل في الحرص فيتعدى ما شرع له. لا شك إن كانت المسألة منصوصة فإذا تعدى المشروع متعبدا به مختارا فإنه آثم، لكن إذا كان تعدى المشروع مضطر من وسواس ونحو لا يملك مثل هذا الأمر فهو محذور، ويبقى أن الخير كل الخير في إطالة السنة وفي الاهتداء بهدي النبي عليه الصلاة والسلام والاقتداء به والاقتداء به. ماشينا الأخوان على أساس أن غدا 8 أحاديث الظهر 8 بعد المغرب مثل ما أخذنا الآن، وبهذا ينتهي القدر المحدد نقف على كتاب الصلاة، وعلى هذا تكون الغاية غير داخلة في المغير، يعني الآخر يوم الخميس غير داخل في المغير، قالوا إلى 20 يعني 20 مبتدأ. هذا يقول أسئلة من الانترنت: إذا كنت متوضئ ووطئت رجلي على نجاسة هل أعيد الوضوء أم أكتفي بمسح رجلي فقط؟ إذا وطئت الرجل الرطبة نجاسة فإنه يجب غسلها، إذا وطئت الرجل اليابسة نجاسة رطبة فإنه يجب غسل الرجل ولا يلزم إعادة الوضوء، وأما اليابس فلا ينجس اليابس، إذا كانت الرجل يابسة والنجاسة يابسة ما تنجس، لكن إذا كان أحدهما رطب فنجست الرجل فحينئذ تغسل الرجل فقط. يقول: هل يجوز المسح على الرأس وعليه حنة؟ الحنة يمنع من وصول الماء إلى البشرة فلا يجوز المسح عليه، وإذا كان يجوز فهل يلزم أن يكون له على طهارة مثل مسح الخفين؟ إذا كان مثل حكم العصائب خمر النساء حنة، الأصل مسح الرأس، الأصل مسح الرأس، والقياس في هذا غير وارد فلا بد من إزالته، وإذا أريد وضعه فيوضع في وقت ليس فيه صلاة. ما حكم من احتلم في البر والجو برد والماء متوفر لكن الجو بارد جدا وأقرب مكان يمكن الاغتسال منه بعيد ولا يصل إلى باب خروج وقت الفجر؟ لا، هنا في هذه الحالة إذا خشي على نفسه يتيمم ويصلي على حسب حاله. لا في أسئلة هنا قبل. يقول: أعاني من مشكلة، يقول: أنا وأكثر من يحضرون مثل هذه الدورة، وهي أنه لا توجد منهجية في طلب العلم، فنحن نحضر من دورة إلى دورة أخرى، فما رأيكم في حل هذه المشكلة؟ أقصد أن تكون الدورات الصيفية مثل المدرسة ولو على المدى الطويل في تطبيقها من الفجر إلى الظهر 6 دروس مثلا. لاحظ أكثر من يعاني هذه المشكلة الذين مجالسهم ودراستهم غير شرعية، ومن ذلك أنها أنا قلت مثل هؤلاء في حكم المبتدئين، وعلى هذا ينبغي أن ينظم دورات مناسبة للمبتدئين، مناسبة للمبتدئين في المتون الصغيرة التي بعدها، ينظم لهم دورات أيضا في كتب تناسب المتوسطين وهكذا. يقول: رجل سرق مالا وتاب ويريد أن يرجع المال ولا يعرف من صاحبه، ويفكر أن يدفع المال إلى جمعية خيرية صدقة تجارية، السؤال: هل الأجر يعود إليه بعد أن استوفي أهل المال حقهم؟ هل الأجر يعود إليه؟ هل ما يكفي أن تاب من السرقة ولم يجد صاحب المال ومع ذلك يتوب ويندم ويتصدق بهذا المال بنية صاحبه على أن الأجر لصاحبه وبنية رجوع صاحبه بحيث إذا جاءه في يوم من الأيام يدفعه إليه؟ يقول: شخص كان في سفر وتوقف الصلاة على الطريق قيامه وصلى وحده فأصاب صحيح، مع العلم أنه يوجد مخطط على الطريق، هذا تفريط إذا عرف أنه يصل إلى الماء قبل خروج الوقت على طريقه لا يحتاج أن يكلم نفسه لا يمين ولا شمال، عليه أن ينتظر، لأن تأخير الصلاة عن أول وقتها إلى أثنائه أو إلى آخره أسهل من كان الصلاة تؤدى مع فقدان شرط من شروطها. هذا يقول: أرجو توضيح مسألة العام والخاص في مسألة زيادة المسلم الحديث عليه باختصار. نقول إن التربة مع الأرض من باب العموم والخصوص، فقلنا فنقول الأرض ذات أفراد والتربة فرد من أفرادها والخاص ذكر بحكم موافق لحكم العام وحينئذ لا أكثر التخصيص. وعلى هذا يكون ذكر الخاص من باب العناية به والاهتمام بشأنه فيكون التيمم بالتراب أولى من غيره مع صحة التيمم بغيره. كذلك صور حمل المطلق على المقيد ذكرنا أنها أربع متقابلة، إما أن يتحد بحكم السبب أو يختلف بحكم السبب أو يتحد بحكم دون السبب أو العكس. يقول أيهما أفضل، صلاة المرأة بمفردها أم جماعة كالمدارس والجامعات؟ على كل حال بيتها خير لها، بيتها خير لها، والجماعات من أوجبه الله سبحانه وتعالى على الرجال وليس على النساء جماعة، لكن إذا صلت جماعة على حسب ما يحتف بهذه الصلاة، إن كانت صلاتها مع الجماعة مع غيرها أجمع لقلبها وأحفظ صلاتها تكون الجماعة أفضل لها، وإذا كانت صلاتها بمفردها أخشع وأمكن وأبعد عن رياء وغيره فتكون صلاتها بمفردها أفضل. فقلنا أفضل كتب التاريخ، كتب التاريخ كثيرة جدا بدءا من تاريخ الطبري إلى ابن كثير إلى ابن الأثير إلى ابن خلدون إلى تواريخ كثيرة، لكن من أجمعها تاريخ الحافظ ابن كثير البداية والنهاية، ومن أفضلها سياق الكامل لابن الأثير. وأما التاريخ السياسي المحلل هو تاريخ ابن خلدون. يقول زوجتي أخذت عمرة وأثناء الطواف خرجت من المطاف دون إكمال وجاءت بعدها بعدة عمرات دون تكميل الطواف من عمرة الأولى، ثم الحكم وهي الآن متزوجة. على كل حال لو اعتمرت عمرة بنية قضاء تلك العمرة فكان أحوط، ومن أهل العلم يرى أن العمرة الثانية تحل محل الأولى ولم تنتمي، لكن الأحوط أن تأتي بعمرة غير هذه العمرة بنية قضاء تلك العمرة. يقول ما نصيحتك لمن يريد أن يطلب العلم وما هي الكتب التي تنصح بها لمعرفة آراء الأئمة وأدلتهم؟ الراجح منها أفضل كتاب في مذهب الإمام أحمد أجل كتب التفسير والتوحيد والحديث، هذا يحتاج إلى درس كامل، هذا يحتاج إلى درس كامل، لعله يتيسر غدا يختم به الدورة إن شاء الله. هذا يطلب التيمم بطريقة تطبيقية، من يأتي يطبق ويأخذ كتابه بس ما يلاحظ على الفعل، يطبق ويأخذ هذا الكتاب ويكون مكان السؤال، يطبق لنا التيمم كما جاء في الحديث، ترى نخطأ ها ما يخالف عارف. على الماس ولا على التراب ولا اضرب اضرب ضربة مذهلة يلا انفخ طيب انفخ والبطون بطون الكفين امسح ولا ما تمسح؟ ما يمسح اليمنى باليسرى في المظاهر صحيح ولا مو صحيح؟ ما قلنا أن الترتيب إذا كان التيمم بديل عن الوضوء فهو واجب، وإذا كان بديل عن الغسل فالترتيب ليس بواجب. من تيمم كل شأن أنا التيمم بديل عن إيش؟ عن الوضوء ما عليك جنابة. طيب أعد أعد خلهم يشوفون كل واحد أيوة طيب. لماذا قال الأخ امسح اليدين قبل الوضوء؟ تعبر عن وضوء، قلنا إذا كان بديل عن حد وضوء ما الترتيب واجب ثم أكبر أو الحدث أي غسل أمر صحيح. تفضل يا أخي. الله يعافيك الله يعافيك. أين اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك. يقول إذا تخالف أو تعارض المنطوق مع المفهوم فما العمل؟ المسألة تحتاج إلى شيء من البسط، لكن في الجملة المنطوق مقدم على المفهوم، المنطوق مقدم على المفهوم، فمر بنا السابق في الدورة الأولى حديث إن الماء طهور لا ينجسه شيء، إن الماء طهور لا ينجسه شيء. ما حديث ابن عمر إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل قبل، ومنطوق حديث أبي سعيد إن الماء طهور لا ينجسه شيء معارض بمفهوم حديث ابن عمر الذي مفهومه أن الماء إذا لم يبلغ القلتين فإنه ينجس بمجرد ملاقاة النجاسة، وحينئذ يقدم المنطوق على المفهوم، يقدم حديث ابن سعيد وإن كان عاما على مفهوم حديث ابن عمر وإن كان خاصا. ومن من يقول بالعكس الخاص مقدم على العام وإن كان الخاص مفهوما والعام منطوقا. شيخ الإسلام رحمه الله عليه يثبت الحديثين معا ويقدم منطوق حديث أبي سعيد على مفهوم حديث ابن عمر. فقل لنا لا تشير الآية في قوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون، تشير إلى ما سبق ذكره في قول أكثر اللوح المكنون في كتاب المكنون اللوح المحفوظ. نعم. هل يجوز التيمم بالحجارة أو بالحائط أو بشيء غير التراب؟ على الخلاف الذي تقدم في جعل أهل الأرض مع رواية جعل تربتها لنا طهورا، فالذي يقول بهذه الزيادة تربتها ويقول إنها من باب ذكر الخاص بحكم موافق بحكم العام، يقول يتيمم بالتراب ويهتم به وهو أولى من غيره، ويتيمم بجميع ما تصاعد على وجه الأرض على ما تقدم. يقول هذا والدي عقد على والدتي وقد كان أثناء العقد منتسبا إلى غير والده بطلب المعيشة، لكنه بعد العقد رجع وغير اسمه وانتسب إلى والده الأصلي. السؤال هل العقد صحيح؟ لا بد من إعادته علما بأنه ختم عليه من بعد باسمه لأن اسمه معدل. العقد صحيح، العقد صحيح، لا أثر لذلك في العقد، لكن مثل هذا قد يرتكب لما ذكر بطلب المعيشة، قد يرتكب جهل. أما إذا كان عن علم فالانتساب إلى غير الأب كبيرة من كبائر الذنوب، جاء عليه اللعنة وجاء عليه الكفر، الله العافية، مع أنه كفر غير مخزي من الملة لكنه كبيرة من كبائر الذنوب، وأحيانا تساهل الناس وتكون الأم مطلقة مزوجة من العم مثلا أخ الزوج، فيتولى رعاية هذا الابن العم، وعند إدخاله المدرسة ينتسب إلى عمه أو ينتسب عمه إلى نفسه، أو يقال كما حصل لبعض الناس ما اسم الولد، يقول فلان وانت شو اسمه فلان فينتسب إليه. على كل حال كل هذا أمر تجب العناية به، قبل الأب كبيرة عظيمة كريمة. وبعض الناس قد يغير اسمه عند العقد، سواء كان دلس في اسمه او انتحل اسما لا يمثل اي مثله، وهذا من باب التغرير بالناس فأراد أن يتزوج امرأة من غير بلده هو لا يريد البقاء معها بل يريد أن يستمتع بها مدة من غير أن يخبر عن ذلك وخشية أن يبحث عنه فيما بعد يعطي اسم غير صحيح هذا أيضا نسأل الله العافية لا يجوز. هل يجوز ارتكاب الكبائر لإدراك مصالح معينة بحجة الوسائل لأحكام المقاصد؟ لا يجوز شيء من ذلك. لا يجوز ارتكاب شيء من الكبائر إلا في حال ضرورة قصوى، ضرورة ما لا تبقى معه الحياة. أما أن يبرر ارتكاب المعاصي وترك الواجبات لأن المصلحة سواء كانت خاصة أو عامة فلا، لأن هذا يكون سببا في الخروج من الدين، يخرج الإنسان من دينه ولا يشعر. هذه كبيرة يرتكبها لمصلحة كذا، وهذه هذا من تسويل الشيطان وتلبيسه، نسأل الله العافية. وقد شخص يلبس سروال لا يشعر العورة ثم يلبس فوقه ثوب ويذهب ويصلي، إذا كان الثوب يستر ما تحته فالصلاة صحيح، الصلاة صحيح. وإذا كان الثوب لا يستر شفاف فالصلاة على خطر، لأن فخ العورة عند أكثر أهل العلم. إذا مجموعة من الأقارب والأرحام قد انتسبوا إلى غير أبيهم طلبا للمعيشة ولا زالوا على هذا الحال حتى الآن، فاسمهم الآن هو غير حقيقي ويجري على الحقوق، وقد تقول لهم السؤال ماذا أفعل تجاههم؟ هم يخافون أن أخبروا بالحقيقة صحبة الجنسية منهم ومنهم، يخافون صحبة الجنسية منهم ومنعهم من الحقوق المترتبة على هذه الجنسية. ما الحكم في ذبائحهم وصلتهم والإنكار عليهم وعدم قبول عدم قبولهم؟ عرفنا أن الانتساب إلى غير الأب كبيرة من كبائر الذنوب، خطر عظيم، نسأل الله العافية، جاء الوعيد الشديد حقه. فمثل هؤلاء لا بد من الإنكار عليهم بقوة، لا بد أن ينكر عليهم ويبين لهم الحكم الشرعي في هذا. لكن قد يكون الإنسان حصل له شيء من ذلك في الزمن الماضي ثم بعد ذلك لا يستطيع تغييره، لا يستطيع تغييره رسميا باعتبار أنه سجل بشهود أجريت عليه الأنظمة ولا يستطيع تغييره. على كل حال لا بد أن يغيره إن تمكن تغييره رسميا، وإلا يغيره على حسب استطاعته، وإذا ندم على ذلك وعجز عن تغييره رسميا يكون مكرعا حينئذ. وعلى كل حال مثل هؤلاء إن استطاعوا تغييره ولم يغيروا فهم فقراء، إن امتثلوا وإلا سيهجرون، إنهم مرتكبون لكبيرة، نسأل الله العافية. يقول ذكرتم أنه تحريم أن يدعي المرء إلى غير أبيه، هناك بعض المجاهدين قال هذا يقول من فضلك اقلب الشريط. يقول ذكرتم أنه تحريم أن يدعي المرء إلى غير أبيه، هناك بعض المجاهدين هكذا يقول قد يسلك الإنسان مسلك التورية، وقد يدلس الإنسان في اسمه، والتدليس يختلف حكمه حسب الباعث له، حسب الباعث له. فإذا انتسب إلى أب من أجداده الأبعدين والباعث له على ذلك الخوف على نفسه مثلا نحو ذلك، إذا تكنى بكنية من غير كنية الحقيقية مع إمكان هذه الكنية إثبات الكذب لتحقيق مصلحة عظمى له ذلك، على أن ينتهي هذا باختلاف انتهاء الغرض. فمثل هؤلاء إذا خشوا على أنفسهم وانتسب إلى جد له أبعد، فالنسبة إلى الجد، الجد أب، الجد أب كما جاءت به النصوص على أن ينتهي هذا بانتهاء الحاجة. يقول: هل من السليم في دراسة المذاهب بصفة عامة ومذهب الحنبلي بصفة خاصة تقسيم أتباع المذهب إلى غلاة الحنابلة والمعتدلين؟ ما معنى غلاة الحنابلة؟ إن كان المراد به تقديم نصوص الإمام على النصوص الشرعية فهؤلاء غلاة، مقلدون غلاة، وهؤلاء ليسوا من أهل العلم. والمعتدلين الذين إذا وجدوا هم في الأصل يتبعون المذهب، إذا وجدوا ما يعرضه الدليل من المذاهب الأخرى أقوى مما في المذهب، هذا لا شك أن هذا اتباع، هذا هو الأصل في كل مذهب لو كان حنبلي أو غير حنبلي. يقول: ما الفرق بين الناصبي والرافضي؟ الناصبي الذي ينصب العداء لأهل البيت علي بن أبي طالب ومن يواليه، والرافض المعروف الذي يرفض الشيخين أبو بكر وعمر. وهل هناك شيء من النصب عند غلاة الحنابلة؟ غلاة الحنابلة ما علاقة الحنابلة بهذا؟ الحنابلة كغيرهم من أهل السنة، موقفهم من الصحابة المعروف وموقفهم من أهل البيت المعروف. وهل يصح أن يقال أن جميع علماء أهل البيت فيهم شيء من الرافض؟ لا يصح. الرفض وصف إن اتصف به شخص وصف به، سواء كان من أهل البيت أو من غيره، ولو كان من أبعد الناس. كما أن النصب أيضا وصف لو اتصف من أهل البيت شخص وعاد أهل البيت صار ناصب ولو كان من أهل البيت، ولو غلا في أهل البيت من بني أمية مثلا غلا فيهم وتنقص الصحابة وكفرهم صار رافض ولا كان من بني أمية. فالنصب والرفض وصفان يوصف بهما من اتصف بهما، سواء كان من أهل البيت أو من غيرهم. يقول: المسبوق في الصلاة بركعة هل يرفع، متى يرفع يديه؟ بعد القيام من التشهد الأول أو بعد القيام من الركعتين؟ حديث ابن عمر في البخاري المواضع الأربعة: إذا قام من الركعتين، إذا قام من الركعتين يرفع يديه، لأن ما يدركه المصلي هو أول صلاته، إذا قام من الركعتين بالنسبة له هو. متى يستحق المطلقة في الأولاد ويأخذهم أبوهم؟ إذا تزوجت سقط حقها. ومن ميز خير، ومن ميز خير. يقول: هل يجوز الوضوء من ماء الشراب البارد من البرادات؟ علما أنه لا يوجد غيره. العلم نص على أن شرط الواقف لا بد من اعتماده، وأنه في هذه الحالة لا يجوز أن يتوضأ أحد من البرادات، لأن البرادة إنما وقفت بما فيها من ماء على الشرب، على الشرب لا الوضوء. لكن هل يصح الوضوء أو لا يصح أن يتوضأ أحد يصح صلاته؟ المتجه إن شاء الله تعالى أنه صحيح. شبيه بهذه المسألة ما أوقف في المساجد من هذه الكراسي التي توضع التي يوضع عليها المصحف، لو استعملها الإنسان في غير موضعها واتكأ عليها أو توسدها ونام عليها، نقول هذه استعملت في غير ما أوقفت له، لكنها تختلف عن الماء. نعم، إذا احتاج إليها شخص ليستعملها فيما وقفت له فهو أحق بها. لكن إذا لم استغني عنها وجدت في المسجد 50-60-100 من هذا النوع والذين يقرؤون 10، نقول إذا استعان بها على قراءة القرآن ولو استند إليها جعلها خلف ظهره فلا بأس. وهذه تختلف عن الماء لأن الماء مستهلك وهذه يستفاد منها مع بقاء عينها. يقول هل التيمم مبيح ام رافع؟ هل التيمم مبيح ام رافع؟ رفع مؤقت. المساله بين اهل العلم خلافيه، منهم من يقول مبيح، مبيح الصلاه والحدث الباق، ومنهم من يقول انه رافع رفع مطلق مثل الماء والبدن والحكم المبدل من كل وجه. والقول وصف في هذه المساله انه رافع رفع مؤقت، فإذا وجد الماء فليتق الله ولم يمسه بشر على ما تقدم. نعم.